سبيلا ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور قوم مؤمنين فانقادوا إلى طاعته آمنين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فكانوا من الراشدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بكم في برنامجكم قيم القرآن، نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقية. فالبشرية الحائرة بأسرها في حاجة إلى نور القرآن لتصان كرامة الإنسان وليخرج من هذا الضنك الذي يحيا. نعم، العالم أجمع في أمس الحاجة إلى نور القرآن لتصان كرامة الإنسان. أحبتي، كما سعدت بكم، أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. شيخنا الحبيب، القرآن الكريم منهج لحياة المسلمين. نعم. لذلك قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فالمسلمون جميعا على تباين أقطارهم وتباعد ديارهم واختلاف أشكالهم وألسنتهم وألوانهم لا غنى لهم عن القرآن. نعم. طرفة عين أو أقل من ذلك. نعم. لأنه منهج حياة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسن. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال الله مخاطبا رسول الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كل شيء نجده في القرآن، وكل معضلة نجد حلها في القرآن، وكل مصيبة نجد التسلي عنها من خلال القرآن، والعلاج الشافي من خلال القرآن. لكن هذا الدواء الشافي والناجع وهذه الرحمة وهذا العطاء الرباني إما أن يكون بصورة مجملة وإما أن يكون بصورة مفصلة. والسنة هي الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن. ولو فكرنا قليلا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الله وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فقد جمعت هذه الآية خيري الدنيا والآخرة. صحيح. جميع أنواع الخيرات الموجودة في الدنيا موجودة من خلال القرآن. نعم. وجميع الخيرات المنتظرة لمن أحسن الله عاقبتهم وختامهم موجودة من خلال القرآن. وإن ضاقت عليك مسألة أخي المسلم أو أختي المسلمة ولم تجدها واضحة في القرآن، فعليك بأن تسأل أو بأن تسألي أخا لك في الدين شرفه الله بأن كان متخصصا في هذا المجال، أو تسألي فلانة التي أكرمها الله بالتفقه في الدين وبالتالي سيصل إليك الجواب أو يصل إليك الجواب والدواء الشافي. فلا عذر لجاهل أو متجاهل في هذا العصر. نعم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا كنتم تعلمون, لا تعلمون. نعم. فلا أجلس في بيتي وأقول أنا مش عارف كذا وربنا غفور رحيم والقصص دي, لا. لذلك شنو طلب العلم فريضة, طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. كلمة مسلم تشمل المسلم. ولا يستوي الذي يعلم, لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. أصحاب العقول السليمة. نعم. الخالية من جميع أمراض القلوب. إن شاء الله القرآن يكون عونا لهم على فعل الخير ومحذرا ومبعدا لهم عن الشرور بأنواعها. نعم. شيخنا القرآن الكريم اشتمل على 6236 آية ما شاء الله. نعم. احتوت جملة وتفصيلا على العبادات. نعم. والعقائد والتكاليف والأصول والأحكام والمعاملات والأخلاق والأخلاق والسلم والحرب وسياسة الحكم وإقامة العدل. نعم. والتضامن الاجتماعي وكل ما يتصل ببناء المجتمع المسلم. نعم. وغير المسلم في نواحي شتى. نعم. لماذا نختلف ولماذا نطلب العلم في غير القرآن؟ أولا العلم علمان, في علم ديني وعلم دنيوي. نعم. العلم الديني يشمل حياتنا في الدنيا والآخرة. العلم الديني يشمل حياتنا وحلول مشاكل حياتنا في الدنيا والآخرة. أما العلم الدنيوي البحث الذي يتصدى للإحاطة به المشركون وغير المشركين نسأل الله السلامة فلا حاجة لنا فيه. أعود مرة أخرى فأقول الاختلاف نوعان, في اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الموجود في الشريعة الإسلامية اختلاف تنوع, هذا وليس يقول تضاد. نعم. وليس تضاد. مثلا شخص يقول صلاة الوتر واجبة وشخص آخر يقول صلاة الوتر سنة مؤكدة, فما اختلفنا, ده اسمه اختلاف تنوع. وكلاهما لا يترك, وكلاهما لا يترك, سنة مؤكدة لا تترك. نعم. أو وفرض لا يترك, أو فرض أو واجب كما يقول الإمام أبو حنيفة ومن وافقه رحم الله الجميع. في كلتا الحالتين لا يترك الوتر. نعم. نعم. حتى في السفر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة وفي السفر. نعم. ولم يرخص للمسافر إلا في ترك النوافل العامة ما عدا الوتر وركعتي الفجر لابد من المحافظة عليهما. وبالتالي الاختلاف الموجود بين فقهائنا وأئمتنا اسمه اختلاف تنوع, هذا يقول ده مستحب وهذا يقول ده نافلة وهذا يقول ده فرض كفائي وهذا يقول كذا. المهم هذا العمل الأمة مجمعة على أنه مشروع, سواء سميناه فرض كفاية أو سميناه سنة مؤكدة أو سميناه واجبا أو سميناه فرض عين, في جميع الأحوال هذا العمل مطلوب. ده موجود في القرآن وفي السنة اللي هو اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد أن يكون هذا الشيء حلالا وفي نفس الوقت حراما عند آخر, مستحيل يوجد في القرآن والسنة. صحيح. مستحيل يوجد في القرآن والسنة. والشيء بالشيء يذكر, من يعني عميت عليه أو خفيت عليه بعض المسائل ففي كتاب لشيخنا على الجميع رحمة الله اسمه دفع إيهام للاضطراب. دفع إيهام للاضطراب كتاب ماتع ورائع لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على الجميع رحمة الله. فالواحد يقرأ نسخة لو اشتراها في بيته تعتبر صدقة جارية له. شيخنا أنصح طبعا بشارح للكتاب, هو الكتاب النسخة, النسخة المحققة مشروحة. نعم. النسخة المحققة مشروحة, غير أنه شيخنا ممكن يحمله على الشبكة العنكبوتية. الحمد لله. الحمد لله. هيكون موجود. نعم. كتاب رائع وماتع, بس يحمل النسخة المحققة وهو بيدفع جميع الشبه. الحمد لله. التي تحيكه في الصدر في هذه المسألة. في آيات متعارضة في الظاهر. نعم. الشيخ عليه رحمة الله يقول من جملة الردود كذا وكذا, يعني أكثر من رد في التوجيه بين الآيتين المتعارضتين ظاهرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله. نعم. شيخنا يعني القرآن ما ترك شيئا إلا وأرشدنا إليه. الحمد. حتى علاقة المسلم بربه. نعم. بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم نعم، كذلك من علاقات المسلم بالكون. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لم يسألوا الله الإبعاد عن النار إلا بعد أن قاموا بواجب العبودية الخالصة لله عز وجل. الله، يعني الدعاء بعد ما أن يؤدي الإنسان ما عليه من واجب العبودية لله عز وجل. حتى علاقة المسلم بحياته الدنيا، نعم، وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا من الدنيا، وحتى يكون النصيب هذا في إطار الشرع. قال وأحسن كما أحسن الله إليك، فما أبعد المسلمين بحمد تعالى لو كانوا مسلمين حقا. والمسلم الحق وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، فلو قام الإنسان بواجب العبودية حقا أو خالصة لله تبارك وتعالى إن شاء الله يرزقه المعونة والتأييد، نعم المولى ونعم النصير. نعم، لذلك شيخنا لابد من العودة والأوبة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ما الذي يدلك على برك بأبيك وأمك غير القرآن؟ كل شيء في القرآن. ما الذي يدلك على صلة الأرحام؟ نعم، غير القرآن سبحانه وتعالى. كل شيء في هذه الحياة، والآية هذه بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إما أن يكون الشيء موضحا إجمالا ويقوم المتخصص الأخ المتخصص بمزيد من البيان، وإما أن يكون الشيء موضحا تفصيلا. فلا عذر لجاهل أو متجاهل، لا عذر لجاهل أو متجاهل. شيخنا الحبيب، يعني حضرتك طلبت أن في حديث نذكر به المسلمون جميعا في كل مكان. نعم، بهذا الحديث تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم. نحن بعد ساعات قليلة سنودع رمضان أو يودعنا رمضان. نعم، ولا ندري من الذي تأتيه المنية أولا، ولا يقسم الله له أن يصوم في العام القادم إن شاء الله. فهذا الحديث من الأحاديث التي تفضل بها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني يلخص الإسلام كله في ثلاثة أسطر في سطر واحد، كما قال الأعرابي. الأعرابي يقول له يا رسول الله دل كلي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أنا كل يوم بيسمعوني حاجة جديدة وأنا بنسى مثلا. قال قل آمنت بالله ثم السكر. لخص الإسلام كله في سطر. من جملة جوامع الكلم في قوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أرجو لله تبارك وتعالى كل سامع يحاول يدون الحديث، هو في سنن ابن ماجة اللي عاوز يرجع للأمور الكتب اللي هي على النت، في سنن ابن ماجة بسند صحيح هذا الحديث الذي سأقوله. قال صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس؟ يعني ما المراد بهذه الجملة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوه، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. ناس تبتعد عن التعفف ودخلوا في الفواحش بعمق، نسأل الله العافية، فتأتي أمراض السيلان وأمراض كذا وأمراض كذا وأمراض كذا. ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. السنين يعني الآفات العامة، يقولوا السنة دي القمح كله لم ينضج، السنة دي التمر كله لم ينعقد، السنة دي كذا، أعوذ بالله. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. الخامسة ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر. سلم يا رب. يعني هذا العام ما فيش قطرات نزلت وقد كنا من 50 سنة مضت أو 60 أو 65 سنة مضت، شهر 11 و12 و1 غيث كثير، لكن سبب منع المطر أو الغيث نسأل الله السلامة معاصينا. مرة أخرى أقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو جعلت هذا الحديث في ذاكرتك، في ذاكرتك أخي المسلم، إن شاء الله ستكون من الناجين، لأن ما دام في الذاكرة هتعمل الخير وتترك الشر. الحديث لخص الإسلام كله. نعم، جزاك الله خير شيخنا، الله ربنا يبارك فيك. فضيلة الدكتور الوالد الكريم، في ختام هذه الحلقات أدعو الله لكم بجميل الدعاء والثناء لشخصكم الكريم، الله يبارك، وأدعو الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأن يكون هذا العمل وهذا الوقت لنا ولكم صدقة جارية تنفعنا أمام الله تبارك وتعالى. آمين. والله يا شيخنا، يعني من أسعد أيام حياتي أن كنت معكم وبين أيديكم في هذه اللقاءات الماضية، فجزاكم الله خيرا. وإياكم وجميع السامعين وجميع المسلمين، وأقول كل واحد منا يكون هدفه العظيم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أمد الله أجالكم وجعلها في حدود الشرع، في حدود الكتاب والسنة، لكن تكون يكون في الفؤاد وفي القلب دائما: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، في ختام هذه اللقاءات أرجو من الله أن نكون قد حققنا لكم الفائدة والنفع لكم جميعا، وهذا ما يسر الله لنا، فإن كان صوابا فمن توفيق الله وحده، وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأتوجه بكل الحب والشكر والتقدير لأسرة العمل الرائعة المحترمة بقناة الندى الفضائية على مجهودهم الجميل في نقل وبث هذه الحلقات، فلهم مني أجل معاني الشكر والتقدير، وأنتم أحبتي كذلك لكم مني أسمى معاني الشكر والتقدير على حسن متابعتكم الكريمة لهذه الحلقات. جزا الله خيرا كل من أعان على نشرها أو نقلها أو بثها ونشرها للآخرين. أدعو الله لي ولكم أن يجمع كما جمعنا في هذه الأوقات وفي هذه الحلقات في الدنيا، أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين صبحا أو أصيلا.